نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: تأملت موقف السلف الصالح رضوان الله عليهم مع ألسنتهم ومع أقوالهم وأعمالهم، وتأملت بعض الكلام في مجالسنا أيا كان، كبار أم صغار، نساء أم رجال. يتساءل بارك الله فيكم، يقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع الناس وعن الناس، وما هو التوجيه الكريم من سماحتكم حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك يا السائل، كما قلت، إن مجالس من مضى من السلف الصالح لها شأن، ومجالس متأخرة لها شأن آخر. فالأوائل كانوا يحفظ أسئلتهم فينطق إلا بحق، لا يقول إلا حقا ولا يمر إلا بحق، فاللسان محبوس، القلب العقل أمامه، إن كان في هذا الكلام خير مثه وإلا أعرض عنه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلمة عظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فخير الإنسان من أمرين إن كان مؤمنا: أن يقول خيرا أو يسكت عن الشر. وقال أيضا: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الحديث أن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فاللسان أمره سهل، وأسر الجوارح وأيسرها حبسا وأكثرها انطلاقا وتمددا. فلهذا ينبغي لنا في مجالس أن نهذبها من الأقوال السيئة، من غيبة، من نميمة، من بهتان، من كذب، من سب، من سخرية، من احتقار، من استهزاء، من لمز بالقول والفعل. يجب أن تكون كذلك. هذه المجالس التي كان السلف الصالح عرفوا وقتهم وعرفوا كلامهم وأيقنوا بأنهم مسؤول محاسبون عن كل قول وعمل، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن فكانوا يحاسبون في أقوالهم وأعمالهم، يقول الحق وينطقون به، ويمسكون عن الباطل ويبتعدون عنه مهما يكون حاله. ورع وزهد واشتغال بعيوب في نفسه قبل أن يشغله عيوب غيره. فيجب علينا أن تشغلنا عيوب أنفسنا لنتوب إلى الله منها ونتبصر، ولا ينبغينا أن تشغلنا عيوب غيرنا عن أن تشغلنا عيوب غيرنا عن عيوبنا، فكفى بنا عيبا. إذا لو رجعنا إلى أنفسنا وحاسبناها لوجد النقص فينا كامن، لكن للأسف الشديد نتغاضى عن عيوبنا ونتبصر في عيوب الآخرين، هذه هي المصيبة. أسأل الله أن يوفق الجميع المرضيه. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. والإخوة، أنتم تتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا محمد سعيد من أبها يقول، بعث بهذه الآية، يقول: إن الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في سورة النور. يتساءل بارك الله فيكم، ما المقصود بهذه الفاحشة؟ هل هي قولية أم فعلية؟ هذه الآية جاءت في معرض تبرئة الله لعائشة أم المؤمنين عما قالها فيها المفترون من منافقين وبعض أهل الإيمان. ففي آخر الآيات قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي أن تنتشر الفاحشة بالقول والفعل، يعني يحبون أي أن تشيع الفواحش في المجتمع المسلم، ويحبون أن يلزقوا بكل مسلم تهمة من التهم في القول والعمل. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وتنتشر في المؤمنين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأن حبهم لإشاعة الفاحشة دليل على حب الفاحشة ورضاهم بها، وأنهم يحاولون إشاعة المجتمع لكي يسلوا أنفسهم بضلال الآخرين. فإن الانحراف والضلال والغواية يسلون أنفسهم إذا أغوا جلساءهم ورفقاءهم وصدوهم عن سبيل الله المستقيم وغيروا منهجهم حياتهم وأوقعهم في البلاء والمصائب. فكل صاحب سوء لا يرضيه إلا أن يكون جليسه مماثلا له في الانحراف والانحلال والانحطاط من الأخلاق والوقوع في الرذائل. فهؤلاء الذين قذفوا عائشة وأشاعوا هذه الفاحشة فيها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فعذاب في الدنيا أن يقام حد القذف عليهم إن لم يأتي بأربع يشهدون بأنهم رأوا ذلك الرجل يعني يزني بتلك المرأة، وإلا جلدوا ثم جلده عقوبة لهم. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون انتشارها وذيعها ووقوع الناس فيها. ولهذا حرم الإسلام قذف المسلم فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. فلا يقبل القذف مجرده، إما أن يأتي بأربع شهود يشهدون بأنهم رأوا ذلك الرجل يزني تلك المرأة فيقام الحد على الزاني والزانية، أو يكونوا كاذبين فيجلد كل واحد ثمانين جلدة عقوبة له وترد شهادته ويحكم بفسقه. إذن إخواني، إشاعة الفاحشة تكون بأمور. من إشاعة الفاحشة المسلسلات الإجرامية التي تحارب العقيدة والأخلاق والقيم والفضائل، ومنها أيضا والعياذ بالله بعض ما يحدث في التواصل الاجتماعي من أكاذيب وتهم واتهام الأبرياء وتلزيق التهم بهم والكذب والافتراء عليهم، كل هذه من إشاعة الفاحشة لا بالأقوال ولا بالأعمال. فيجب أن يحب لإخوانه ما يحب نفسه، وأن يكره لهم ما يكره نفسه، وأن لا يشيع الفاحشة فيهم، فإن انتشار الفاحشة في المسلمين وهن على الإسلام وأهله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر معنا من الدمام، مبارك الدوسري، يسأل ويقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، يقول: وأن من أسباب السعادة الإيمان بقضاء الله وقدره، لكن يا سماحة الشيخ، كيف يوطن المسلم في حال الابتلاءات والمصائب، وكيف يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره؟ المؤمن حقا يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيعلم أن الله على كل شيء قدير وحكيم عليم، وأن هذه المصائب الدنيا مكتوبة على العبد قبل أن يخلق الله خليقته ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإن العلماء يقولون إن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم الله السابق بهذه الأشياء، كتابة الله لها، ألم تعلم أن الله له ممكن، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، الإيمان بأن الله خلقها، الإيمان بأن الله شاء وأذن فيها، فالأقدار مقدرة، على الإنسان يفعل أسباب النافعة، يسعى جهده بالخير في مناكبها وكل من رزقه، ويؤمن بأن قضاء الله نافذ وقدره. لكن الإيمان بالقضاء والقدر لا يدعون إلى الإعراض والكسل، لا، يدعون إلى القوة والنشاط، ونؤمن بأننا نسير وقضاء الله ماض فينا، لكن نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يؤمن قضاء الله وقد يعمل ويكدع ويجزي ويسير ويروح، ويعلم أن هناك قدرا قدره الله وعلمه لا يعلم غيره، متى ما شاء وقع ذلك. يسأل عليه أسباب النافعة، ويتقي الشر قدر يستطيع، ويسأل الله العفو والعافية، فإذا وقعت المصائب اختياره أناب إلى الله وعلم أنه بقضاء الله وقدره، فاسترجع وأناب واستغفر وتاب إلى الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر مصري مقيم في المملكة، أحمد مصطفى، يقول: أنا كثير الشك والوساوس، كيف وكثير الظن بالناس شرا، وهذه العادة تعذبني كثيرا، كيف أتخلص من ذلك؟ أما الوساوس تخلص منها بالإعراض عنها، وعدم الاسترسال معها، وعدم الانقياد لها، ترفضها كليا، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في معاملة زوجتك وأهلك ولا غير ذلك، تبتلع وسابقا استطاعت. أما الظن بين شرا فغط نفسك على حسن الظن بالناس. لا، لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: يا لا تظن بأخيك سوءا، إذا لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها بخير محملا. فعليك أن تظن بالمسلمين ما لم يقم برهان صادق على الظن، أما مجرد الظنون والأوهام فلا، ما لم يقم دليل قطع عندك تعلم أن هذا الشيء كائن من هذا الإنسان. أما أن تظن بسوءا بمجرد هواك ورأيك فلا. أثابكم الله. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: ما صحة الحديث أجعل لك صلاتي كلها؟ هذا حديث أبي مكعب لما قال: يا رسول الله أجعل مصلي الصلاة، قال كلها، يعني معنى أنك أشغل نفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما صليت وسلمت عليه زادك الله 10 حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والإكثار من عمل صالح. والحديث: أكثروا يوم الجمعة الصلاة على يوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله كيف قد أرمت؟ قال: إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، بكر محمد من جدة، يقول: حكم الوصية لغير الوارث؟ الوصية لغير وارث سنة، لا سيما الأقارب. قال الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق على المتقين. هذا في أول الإسلام، أن الوصية تكون للأقربين والوالدين، ثم نسخ الله ذلك العموم وجعل ذلك خاصا بغير الوارثين. أما الوارثون فإن أنصباءهم النصف الثلثان أو النصف أو الثلث أو الربع أو الثمن أو السدس. أما غير الوارث فيوصى لهم بوصية قدرها الثلث، أعلاها الثلث فأقل، وهذا يختلف بحسب اختلاف مال الموصي. فإن كان مال الموصي كثيرا والورث أغنياء جاز له أن يوصي بالثلث، وإن كانوا فقراء أو قليل فيستحب أن يوصي بالخمس كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. إن الله قد صدق عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. ولا يجوز أن يوصي بأكثر الثلث. النبي قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ولا يجوز أن يوصى لوالد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة من أم إبراهيم المحمدي من تبوك، لها طلب وتطلب من سماحتكم توجيه للأسر وللرجال وللنساء في تقوية العلاقات الزوجية، حيث تقول أنها في الوقت الحاضر ضعفت وضعف التواصل حتى بين الأرحام. أما الزوجان فينبغي منهما أن يتعاملا بما بمعروف. قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشر المعروف. فينبغي للزوجين أن يتعامل إحسان، وأن تؤدي المرأة وظيفتها الزوج، ويؤدي الزوج وظيفتها المرأة، ويتعامل في تربية خدمة البيت وتربية الأطفال وتوجيه من الخير والصلاح، ويكون تعاون على الخير والتقوى، فإن هذه نعمة من نعم الله. فأعظم السعادة في الدنيا أن تكون العلاقة بين الزوجين طيبة مستقيمة، وعلاقة بأبوي طيبة، وبأولادي وبجيراني وبأرحامه. هذا من أسباب السعادة في الدنيا. في الدنيا الزوجان عليهما المعروف، وعلى أهل المرأة يعينوها في ملازمة زوجها، وأن لا يفتح الباب عليها بالطعن فيه أو التقليل من شأنه. وعلى أولياء الزوج أن يحثوه في إكرام زوجته وحسن التعامل معها، وأن لا يحمله عليها بسوء. وعلى الجميع تقوى الله، وعلى الرحم التواصل بينهم والتسامح والتعاون الخير. وفق الله الجميع لما يرضيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، سؤال من عبد القادر سعيد يقول في سؤاله الأول ما حكم من يكثر الحلف؟ النبي الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاليمين ينبغي تعظيمها، لا تحلف إلا على أمن أنت مضطر إليه. إذا اضطررت الحلف أحلف، وإذا لم تكن مضطر فدع الحلف. فإن الأيمان يحفظها. إذا حلفت على يمين ورأيت غير خير منه سن لك أن تكفر عن يمينك وأن تفعل ما فيه الخير. ولا ينبغي أن نضيع الأيمان بل نحفظها فلا نضيع. واحفظوا أيمانكم بأن تكفروا إذا خالت اليمين، وأن لا تكثروا، فإن أكثر من أيمان يقع بالكذب. ولهذا جاء بالحديث ثلاث يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبي والمنان والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. وفي لفظ جعل رجل جعل الله بضاعته بيمينه، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. كل هذا لا يجوز لأن فيها تضيع الأيمان. فاحفظوا الأيمان على عن كل شيء، ولا تحلفوا إلا وأنتم مضطرون لذلك حتى تأمنوا من الكذب. سؤاله الثاني يقول ما حكم السعي في السعي والعربون في بيع العقار؟ السعي والعربون إذا اشترى عقارا من شخص آخر وقال له قيمة هذا العقار مثلا 100,000، وأريد قال له المشتري قال له البائع أعطني العربون لأتأكد من رغبة في المبيع، فأعطاه مثلا 2,000 ريال. هذا 2,000 ريال التي أخذها البائع إن وفى المشتري الثمن السلعة وكملها ملك السلعة، وإن تأخر عنها لا لعيب السلعة ولكن رغبة عن الشراء، فالعربون إنما هو للبائع. العربون للبائع لأنه حق له جزء من ماله، والباقي للبائع يطالبه بتكميل البقية وله أن يعرض عنه ويكتب يأخذ العربون. وأما السعي فيعطاه الوسيط بين البائع والمشتري على حسب ما تعارف عليه. العرف جانب بين 2.5%، فإن اتفقوا على أقل أو أكثر جائز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، بقي هذه الرسالة قبل أن نختم هذه الحلقة من محمد سعيد من أبها، يقول: ما هي أحوال صلاة المسافر في الحل والإقامة؟ يا إخواني، الأصل إكمال الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرض الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر. والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة، لأن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية. وسأل عمر النبي عنها يوم حج الوداع، قال: إن في آمنون، قال: رخصة، فاقبلوا من الله رخصته. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله محمد من الطائف، يقول: ما حكم الرعاف؟ هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين غير ناقض للوضوء، وإن كان الأولى والاحتيار يتوضأ، لكن إن كان الدم يسيرا فلا يتوضأ، وكذلك الرعاف اليسير، وإن كان الدم كثيرا فتوضأ احتياطا طيب، وإلا فليس على شيء. سؤاله الثاني يقول: من أين يحرم أهل مكة وهل عليهم طواف وداع؟ يحرم أهل مكة بالعمرة من الحل، من خارج مكة من التنعيم، لأن لابد العمرة من يجمع من حل وحرم، ويحرمون بالحج أيضا من داخل مكة، أما العمرة فيحرمون بها من خارج مكة، لأنه لابد أن يجمع من حل وحرم، وبالحج يحرمون من مكة لأنهم سيقيم بعرفة فيجمعون بين حل وحرم. وليس على المعتمر وداع، إنما الوداع بحق الحج خاص لا في العمرة. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الإخوة. وفي الختام نذكركم بجوال البرنامج الذي نستقبل من خلال عليه أسئلتكم: 0534700700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.